بنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا اتكلمنا قبل كده ان الودود بتتقسم لنوعين، مد اصلي ومد فرعي. المد الاصلي اللي هو المد الطبيعي، وده لانه بدون سبب. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن النوع الثاني من الودود واسمه المد الفرعي، وده بيبقى يا اما بسبب وجود الهمزه او السكون. ونبدا في اول نوع واللي هو بسبب الهمزه، وبيتقسم لنوعين، المد المتصل والمد المنفصل. ونتكلم عن أول نوع واسمه المد المتصل. وسبب تسميته متصل لأن حرف المد بيبقى مع الهمزة في كلمة واحدة، مثال مع الألف زي السماء، ومع الواو زي السوء، ومع الياء زي سيئة. وطبعا لو لاحظت هتلاقي أن شروط المد توفرت في كل الأمثلة، يعني مثلا كلمة السوء الواو ساكنه والحرف اللي قبلها مضموم. اما عن مقدار المد المتصل، فالمد المتصل بيتمد بمقدار 4 أو 5 حركات، وممكن 6 بس الهمزه تكون متطرفه وهقف عليها زي كلمه السماء، وده لو بقرا من طريق الشاطبيه. واما عن حكم المد المتصل، فالمد المتصل حكمه واجب، وده لأن كل القراء اتفقوا على وجوب مده أكثر من حركتين، ولكن اختلفوا بس في مقدار المد، فمنهم بيمد 4، منهم بيمد 5، وفي اللي بيمد 6. والإمام ابن الجزري، وده كان عايش 800 هجريا، واللي ألف متن الجزرية والدرة وطيبة النشر والقراءات العشر، ولما يعرفش ده علم من أعلام القراءات، وهو عند القراء زي الإمام البخاري عند المحدثين. الإمام بيقول: تتبعت قصر المتصل فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة، بل رأيت النص بمده. سبب تسمية المد المنفصل بالاسم ده لأن حرف المد بيجي في كلمة والهمزة بتيجي في كلمة تانية، يعني المد ده ما بيجيش إلا من كلمتين زي الأمثلة دي كده: إنا أعطيناك الكوثر، قوا أنفسكم إني آمنت. وأما عن مقدار المد المنفصل، فالمد المنفصل بيتمد 4 أو 5 حركات، وحكمه هيبقى جائز لأن القراء اختلفوا بين مده وقصره. وخلي بالك في ملحوظة مهمة، أنت ممكن تقصر المد المنفصل ده يعني ما تمدوش وتقرأ حركتين بس، لكن ده من طرق طيبة النشر، وإحنا بنقرأ في قراءتنا المشهورة واللي معظم الناس بتقرأ بيها من طريق الشاطبية. وعلشان ما ندخلش في تفاصيل كتير في الفرق بين الطرق ومعنى اختلاف الطرق، أنت واجب عليك تقرأ المد المنفصل 4 أو 5 حركات لغاية لما تتعلم طريق من طرق طيبة النشر، لأن بناء على اختيارك ده هيبقى فيه اختلافات تانية في قراءتك. عايز تاخد بالك وانت بتقرأ، لو وقفت على كلمة آخرها حرف مد وكان هيبقى فيه حكم مد منفصل لو كملت بوقوفك ده، المد هيرجع لأصله وهتقف بالمد الطبيعي حركتين بس. شوف المثال ده كده وإن شاء الله هتفهم قصدي. أنا بقرأ في سورة البقرة وبقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. طيب أنا نفسي خلص مثلا وهقف على كلمة فسجدوا، يبقى هقف عليها بالمد الطبيعي حركتين وهقول كده: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. وكده الحمد لله خلصنا المد الفرعي بسبب الهمزة، والحلقة الجاية إن شاء الله هنشرح فيها المد الفرعي بسبب السكون